نفس السائلة الكريمة تسأل وتقول: سيدنا يونس التقمه الحوت. هي بتسأل: أكان لذنب ارتكبه؟ أقول للسائلة الكريمة: الأنبياء والرسل معصومون من الخطأ، الأنبياء والرسل معصومون من الخطأ، بارك الله تعالى فيك. لكن كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، يعني الأمثل فالأمثل. وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نفس الحديث: يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن ثخن دينه، يعني اشتد دينه وقوي، اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. حتى إن الرجل يصب عليه البلاء، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، حتى يسير بين الناس ما عليه من خطيئة، نسأل الله العفو والمعافاة. فكان أشد الناس ابتلاء الأنبياء، رغم ليس عندهم أوزار ولا أخطاء ولا معاصي ولا ذنوب، بارك الله تعالى فيك.